السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أعزائي المستمعين اللقاء الرابع من سلسلة فقهيات مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشورى ببدرشين. قد أمتعنا فضيلة الشيخ على مدار حلقتين ببرنامج يومي نهتدي به طوال الشهر، وفي بداية حديثنا اليوم نود أن نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نريد اليوم يا شيخ محمود أن تحدثنا عن ما هي الأهداف أو المقاصد الأساسية في فرض الصيام في الشريعة الإسلامية. تفضل فضيلة الشيخ. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فإن الشريعة من فضل الله على أمة النبي محمد، الشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيها أن المقاصد يحتاج إليها كل مسلم وغير المسلم. فنجد أخي الحبيب، بداية حتى نؤصل للموضوع، أن الشريعة الإسلامية مقاصدها تحافظ على 5 أشياء، فهي تحافظ على النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى الدين وعلى المال. هذه هي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. ولكي تحفظ النفس ويحفظ العقل جاء الدين، ولذلك تجد أن الله عز وجل كل فريضة في الإسلام لها مقصد، بل لها مقاصد. فإذا أردنا أن نطوف سريعا في العبادات التي فرضها رب العالمين علينا، فتجد الصلاة حينما يقول رب العالمين في البداية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا نتعلم أنه لا يجوز للمرء أن يصلي قبل صلاة الظهر بنصف ساعة تكون صلاته باطلة. فعلمنا المقصد الأول الانضباط، أن يتعلم المسلم أن هناك أشياء في حياته يجب ألا يتأخر عنها، ويجب ألا يبدأها قبل ميعادها، حتى يكون هناك انضباط. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان هذا هو المقصد الأول للصلاة، انظر إلى المقصد الثاني أخي الحبيب، أن الله يعلمنا في داخل الصلاة أن يراعي كل منا حال الآخر كما راعى رب العالمين أحوال الناس. فتجد في الصلاة يقول رب العالمين حينما يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فمن لم يستطع أن يصلي قائما من مرض، أو قال له الطبيب إن الوقوف يضر بصحتك أو يؤخر علاجك، صلى قاعدا. كذلك إن لم يستطع قاعدا صلى مستلقيا على جنبه أو على ظهره، أو كما يجد فيه في هذه الصلاة راحته أدى على ذلك. هذا هو المقصد من التيسير على الناس. فنجد المقصد الثاني في الصلاة هو التيسير. كذلك إذا أخي الحبيب، حتى نجمع بين الأمرين، إذا ذهبت إلى الصيام وجدت أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم يأتي في سياق الآيات فيعلمنا أن رمضان له بداية ونهاية، فيقول: أشهر معلومات. ثم يقول في خلال الآيات، يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلا يجوز أن يصوم المرء قبل الفجر. يجوز له نعم أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب، لكن يبدأ صيامه بالأذان كما قلنا بالأمس، وينتهي صيامه بالأذان. انظر إلى الانضباط الذي يعلمه لنا الإسلام في مقصده في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعلمنا الانضباط. كذلك حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر يعلمنا الانضباط: امتنع عن الطعام حتى ولو كان في فمك، لا بد أن تلقي به. ثم إذا أذن المؤذن في لحظتها يسرع المرء إلى الطعام، انضباط. مع الفجر نمتنع، مع المغرب نأتي الطعام. هذا هو الانضباط الذي نتعلمه في الصلاة وفي الصيام وفي التيسير كما قلت في الصلاة، وفصلنا ذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيضا أخي الحبيب، لم ينسى رب العالمين أحوال الناس فيسر لهم فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنجد أن يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، يجوز للمرأة المرضع أن تفطر، يجوز للشيخ الكبير الذي يضعفه الصيام وقال له الطبيب أصحتك سوف تتأخر، جاز له أن يفطر. المسافر جاز له أن يفطر حتى ولو كان بالطائرة. أما إن كان الصيام لا يضر ولا يؤخر فتسمع كلمة رب العالمين: وأن تصوموا خير لكم. إذن أخي الحبيب، تعلمنا من الصلاة ومن الصيام الانضباط والتيسير. ثم ماذا نجد أمرا جميلا في الصيام وفي الصلاة؟ فتجد هناك أمر أخلاقي، ولا تجد عبادة من العبادات إلا ويحث الإسلام فيها على مبدأ من مبادئ الأخلاق. فتجد في الصلاة تجد أن هناك آداء وإقامة للشعائر، فإذا انتهى الإنسان من الصلاة يسمع قول رب العالمين يناديه: هذه الصلاة التي قمت فصليت فقمت بهذه الصلاة لها عليك أمر أخلاقي تلتزم به. ما هو؟ قول رب العالمين: إن، تأكيد إن، الصلاة معرفة، إن الصلاة كانت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة الذي يصلي هناك أمر أخلاقي تلزمه الصلاة بها، تلزمه الصلاة بهذا الأمر، وهو أنه يمتنع عن الفحشاء وعن المنكر. أما عن الصيام فكما قلنا بالأمس في برنامج المسلم اليومي، هناك أمر أخلاقي في الصيام وهو قول النبي محمد: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الأمر الأول، أن المرأة منا الصيام يعلمه أن يترك هذا الأمر. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، النبي محمد يقول: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية: إن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذه أخلاق المسلم. إذن تجد في الصيام مقاصد الانضباط، مقاصد تيسير، مقاصد أخلاقية. هل ينتهي الأمر عند ذلك أخي الحبيب؟ لا، هناك أمر إذا التزم كل مسلم وغير مسلم به لن صلح حال الناس، وهو أن الصيام تجد فيه عنصر المراقبة الذاتية، أن المرء منا يخلو بنفسه ليس معه أحد، لكنه لا يستطيع أن يرتكب محرم لأنه يعلم أن هناك رقابة علوية عليه، فإنه إن غابت عنه أعين الناس فإن عين رب الناس لا تغفل عنه، هناك عين تنظر إليه، هناك بصير، هناك بصير ينظر إليه، هناك سميع يسمع ويرى ما يفعل العبد. ولذلك تجد الله عز وجل يخصص الصيام فيقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام يعلم مقصدا مهما، أن العبد إذا هم بأمر يجد هناك رقيب عليه. ولذلك يأتي رب العالمين في سورة النساء فيقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالمرء منا يتعلم مقصدا مهما، أنه يعمل العمل ويعلم أن الله يراه، وهذا الأمر إن تعلمه المسلم وصل إلى أعلى درجة وهي درجة الإحسان، لأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حينما سأله جبريل فقال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عنصر المراقبة. ولذلك كثير من الناس يهمل في العمل، فإذا وجد صاحب العمل كان نشيطا، فإذا غفل عنه عاد إلى كسله وعاد إلى الإهمال في عمله، لأن صاحب العمل كان في باله، ولكن نسي هذا المرء ونسي غيره ممن ينتكبون المعاصي والفحشاء أن هناك من لا يغفل ولا ينام، أن هناك من لم تحجزه الحوائط ولم تحجزه الأسوار، وهو يرى كل شيء ويسمع كل شيء، وما من دابة في الأرض أو في السماء أو في أي مكان الله عز وجل يعلم ما تفعل وما ستفعل وما فعلت، لأن الله لا يغفل ولا ينسى ولا ينام. ولذلك إخواننا الذين سيقرؤون القرآن بمشيئة رب العالمين سيمرون بأعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، حينما يقول رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو قيوم السماوات والأراضين الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله عز وجل لا ينام ولا ينسى ولا يغفل رب العالمين عن شيء. هذا مقصد لو تعلمه كل منا كان في أعلى درجات الإيمان، وهي درجة الإحسان، وهم بعمله لأنه يتعلم أن الله رقيب عليه. هذا مقصد آخر. هل انتهت مقاصد الصيام؟ لا أخي الحبيب، هناك مقصد أعلى، وهو أن العبد يعلمه رب العالمين أنك تستطيع أن تحيا بقليل من الماء وبقليل من الطعام، وأنه كما هناك طعام للجسد فهناك غذاء للروح، وهذا الغذاء يغذي الروح والبدن معا، وهو أن المرء إذا فرغت عنده المعدة انتبه وكان عقله صافيا يستمع ويخشع ويكون ذاكرا إلى ربه ويأتمر بأمره، يتعلم أنه هذا الطعام الحلال استجابة لرب العالمين يمتنع عنه، فيسهل عليه أن يمتنع من باب أولى عن الحرام، لأنه امتنع عن الحلال وهو أمام. اغلق على نفسك بابا وضع طعاما وأنت تعلم أن الله يراك، لن تمد يدك علي، يعلمك هذا الحلال أنا أمرتك أن تمتنع عنه، فإذا أتى المساء فاعلم أنك كنت ممتنعا عن الحلال، فإذا أتى المساء فلا تمتنع عن الطعام الحلال وتأتي ما هو محرم. إذن يعلمنا رب العالمين مقصدا مهما أنني أمنعك عن الحلال، فمن باب أولى إذا أذن المغرب أن تمتنع عن الحرام، هذا في الطعام، فلا يشرب السجائر والبنجو والبيرة وغير ذلك. كذلك المرأة، زوجتك حلالك أمامك بجوارك، ولكن الله عز وجل حينما أمرنا أنه إذا أذن الفجر يمتنع الرجل عن امرأته وهي بجواره، فإنه يعلم أنه قد امتنع عن الحلال، فإذا أذن المغرب فمن باب أولى أن يمتنع عن الحرام. وهنا لابد أن ينتبه المرء ويلتفت أنه لماذا امتنع عن الطعام وامتنع عن المرأة، فهذه شهوة بطن وهذه شهوة فرج. والذي أضاع الناس أن كثيرا من الناس كان سبب دخوله جهنم بطنه وبطن أولاده، أنه سعى أن يأتي بالطعام من الحرام، فكل همه أن يأكل فاكهة ولحم وغير ذلك، ولا يهمه من أين يأتي المال، ولا يعلم أن الجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. ولذلك يذكرنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويذكرنا أيضا بأنني رجل أمتنع عن الحرام لكني أخاف على أولادي بعدي، فيقول لنا ليطمئن القلوب: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الامتناع عن الطعام. انظر إلى شهوة الفرج، إذا امتنع المرء عن حلاله فهو من باب أولى سيمتنع عن الحرام. ولذلك يذكرنا النبي محمد أنه إذا حفظ المرء ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمن له النبي الجنة. اضمنوا لي ما بين الفكين وما بين الفخذين، وفي رواية ما بين لحييه وما بين لحييه، ومن يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن الفك يقصد به الغيبة والنميمة وغير ذلك، فالمرء منا قد امتنع عن الطعام وعن الشراب. مقصد آخر، وهو أن الصيام يعلمنا سعة الصدر، كما قلت النبي يقول: فإن سابه أحد أو فإن شاتمه أحد أو قتله. المقصود بالقتال هنا المشاجرة، الضرب، الإهانة. ماذا يفعل؟ أنا كنت في حياتي الطبيعية أتحمل الناس، لكن نحن كما قلت أعطينا صورة سيئة للشريعة، وهي ابتعد عن هذا لأنه صائم، أخلاقه ضيقة، لكن نسي المقصد أنه في الصيام تتسع النفوس، تتسع الأخلاقيات. الصائم أخلاقه في اتساع عن غير الصائم. من لم يحقق هذا المقصد انتفى عنه شرط الغرض الأصلي من الصيام، وهو أن المرء يتحلى بالصبر. ولذلك يعلمنا النبي محمد فيقول: الصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، نعم، والصبر نصف الإيمان. إذن الصيام ربع الإيمان، الصيام ربع الإيمان. لذلك أخي الحبيب تجد أن في الصيام مقاصد كثيرة، وأعلى مقصد أردنا أن نختم به حتى لا يأخذنا الوقت، هو أعلى مقصد هو أنك تتقي الحرام، تتقي الحرام وتفعل ما أمرك به ربك، فتقف عند الحدود وتجتنب الحرام، ولا تأتي الحلال وتمتنع عنه طاعة لله، فإن هذا ما يسمى بالتقوى، لأن كان في بالك ربك تخاف منه، تخاف منه وترجو ثوابه. وهذه أعلى مراتب المقاصد، هي مقصد أن المرء يرجو ويخاف، فهو بين الخوف وبين الرجاء. ادعوا ربكم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأنت بين الخوف تخاف من ربك فتمتنع، وبين الرجاء في تحصيل الثواب ورضا رب العالمين. لأنني أخي الحبيب ستجد أن ثواب الصيام لم يذكره رب العالمين، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. لاحظ الكلمة، وسوف نتعرض لها بمشيئة الله في حلقات قادمة. فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، لم يقل وإنما كان هنا الكلام وأنا، أي أن هذا الإله، هذا الرب تفرض بهذا الأمر وجعله بينك وبينه. تخيل أخي الحبيب أنت تتعامل مع من يملك مقاليد السماوات والأرض، فالخوف والرجاء. ولذلك يقول الإمام علي: لأن الغاية الأساسية في الصيام أن يحصل الإنسان التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك يأتي الإمام علي ليجمع لنا كل ما قلناه فيقول: التقوى هي الخوف من الجليل أي من رب العالمين، والعمل بالتنزيل. التنزيل: قف عن الطعام قبل الفجر، سمعنا وأطعنا. أفطر عند المغرب، سمعنا وأطعنا. لا تباشر الزوجة عند أذان الفجر، سمعنا وأطعنا. باشر من الفجر إلى باشر من المغرب إلى الفجر، سمعنا وأطعنا. ابتعد عن الشهوات، سمعنا وأطعنا. ابتعد عن الشبهات، سمعنا وأطعنا. عليك أن تحسن إلى الفقراء، عليك أن تؤدي الزكاة، عليك أن تؤدي حق الميراث، عليك كذا كذا كذا، والعمل بالتنزيل. هناك فرق بين قراءة ما نزل على النبي، وهناك فرق بين العمل بالتنزيل. نحن نحتاج كأمة النبي محمد أن نزيد، بل شرط أساسي أن نعمل بما أنزل على النبي محمد. ولو أننا عملنا بما نزل على رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لكنا في راحة ما بعدها راحة، لكنا في أفضل حال، لأن العمل بكتاب رب العالمين وما نزل على رسول الله سواء من قرآن أو من سنة تحيا به القلوب، تحيا به القلوب. هذا القرآن اسمع يهدي للتي هي أقوم. العمل بهذا القرآن يحيي القلوب، يحيي النفوس، لأن المرء حينما سيقدم على عمل يقول: هنا قال الله، هنا قال رسول الله، فيأتمر بأمر الله ثم بأمر النبي، أو ينتهي عما نهى الله أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أنا وأنت إن قيل لنا الآن مفاجأة، ستسافر بعد أسبوع إلى العمرة، نسأل الله أن يجمعنا جميعا إلى هناك، أسرعنا في تجهيز الأمور بشرط أنك تعلم أنه باقي 7 أيام، فتزيد من الزاد. فما بالك إن قلت لك ستسافر غدا، ستكون سرعتك في الاستعداد أعلى من الأولى. فإن قلت لك ستسافر بعد ساعة، فستهتم وستأخذ ما هو الأهم عندك. فإن قلت لك هذه هي العمرة وستعود منها، فإن قلت لك الموت سيأتيك بغتة، فكيف تستعد؟ كيف ستستعد إن علمت أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك؟ ولذلك سأختم أخي الحبيب بأن الله عز وجل حينما أراد لنا الزيادة وأن نتزود من شيء قال: وتزودوا. بأي شيء يا ربنا نتزود؟ وأي شيء سنأخذه معنا إلى قبورنا وإلى يوم العرض عليك يا رب العالمين؟ لا تجد إلا الخوف من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل الذي أنزل على النبي محمد، والاستعداد لهذا اليوم. ولذلك قال رب العالمين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أختم سريعا، هذه هي بعض المقاصد في الصيام وفي الصلاة، ولكني لن أنسى أن للزكاة مقاصد، وأن للحج مقاصد، وأن للإسلام نفسه، دخول الإسلام له مقاصد سنفصلها بمشيئة رب العالمين إن أحيانا والتقينا في حلقات أخرى حينما يأتي وقت الحديث عن ذلك بمشيئة رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.